نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يداها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. في هذا الحديث ذكر أربع خصال من خصال المنافقين، ويشهد له الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. فمجموع هذه الخصال خمس: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. وكلها في الحقيقة مدارها على الكذب. والنفاق نفاقان: نفاق اعتقاد، وهو الذي ذكره الله في القرآن: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى آخر 13 آية. والآيات في ذكر المنافقين وصفاتهم وذمهم ووعيد الله لهم كثيرة: سورة البقرة والعمران والنساء والمائدة وبراءة والمنافقون. وهذا النفاق هو النفاق الاعتقادي، وهو إظهار الإسلام وإبطال الكفر. إيمان باللسان، قلنا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وهؤلاء المنافقون لهم خصال كثيرة وصفات ظاهرة، وإن أظهروا الإسلام لكن لهم أخلاقا تميزهم، ولتعرفنهم في لحن القول. فمن صفات المنافقين هذه الأمور الخمسة، وهذه أعمال ظاهرة، فمن تخلق بها وهو يبطل الإسلام حقيقة، يعني يؤمن بالله لكنه لضعف دينه وإيمانه يتخلق بهذه الأخلاق، فهذا نفاق عملي، يسميها العلم النفاق العملي. فالنفاق والظلم والكفر والفسوق مراتب ينقسم: كفر دون كفر، فسق دون فسق، وظلم دون ظلم، وهكذا نفاق دون نفاق، نفاق أكبر ونفاق دونه. قال في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. منافقا نفاقا خالصا، الخالص الذي لا شوب فيه، ليس مخلوطا بشيء آخر، ليس مختلطا، كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه واحدة منهن كانت خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذن هذه الخصال كلها خصال محرمة مذمومة تقوم على الكذب، والكذب من الذنوب التي نهى الله عنها وذم أهلها وتوعد أهلها. ولكن الكذب مراتب، فأعظم الكذب الكذب على الله وعلى رسوله، ثم الكذب على الناس وهو كذلك بحسب يعني آثاره تفاوت، فهو مراتب. منه ما يمكن أن يكون صغيرة، ومنها ما يكون كبيرة، ومنها ما هو أكبر وأكبر. فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب في آيات عديدة. فالكذب على الله والكذب على رسوله كما في الحديث، من كذب، قال صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذه الخصال أيضا في نفسها تتفاوت، إذا حدث كذب هذا يشمل أنواع الإخبارات، حدث عن الله، حدث عن رسوله، حدث عن الناس، عن أهل العلم، حدث عن فلان أو فلان، إذا حدث كذب. وهذا يقتضي أنه أن هذا ديدن، أن ديدنه ليس يعني شيئا عارضا، بل هو خلق. إذا حدث كذب ما يمنعه من الكذب مانع. وفي الحديث الصحيح، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وهذا الذي يخلف يكون منطويا على الإخلاف، يعني يعد وهو ينوي ألا يفي. أما من وعد وهو ينوي أن يفي ثم لم يفي، فهذا بحسب، يختلف حكمه باختلاف الأحوال وباختلاف الأسباب التي تحمل على عدم الوفاء بالوعد. وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، إذا أعطى عهد والتزام فإنه يغدر ويخلف. وهذا من نوع إخلاف الوعد، لكنه أشد إذا عاهد غدر. والله تعالى قد أمر بالوفاء بالعهود والعقود، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم. وإذا خاصم فجر، إذا كان في محاكمة وخصومة فإنه يفجر، يكذب في يمينه، يحلف كاذبا، لا يمنعه من التوصل إلى مطلوبه ومقصوده، لا يمنعه خوف الله وإن كان مبطلا، فيجرأ على اليمين الفاجرة. واليمين الفاجرة الكاذبة هي اليمين الغموس، تغمس صاحبها وهي إحدى الكبائر. فهذا ديدنه، دابه، لا يفي بوعد ولا بعهد ولا يصدق في خصومة. إذا خاصم فجر، وإذا أتمن خان، إذا أتمنه من لا يعرف حاله خانه، فمن استودعه مالا أو استودعه سرا فإنه لا يحفظ الأمانة، لا يحفظ ما اؤتمن عليه من مال أو سر أو واجب، كمن يؤتمن على أمر من الأمور كعمل فمن مثلا يعهد به الإنسان من عمل هو أمانة عليها أن يقوم به، والله تعالى يقول في المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فيحفظون الأمانة ويؤدونها، يؤدون الأمانة كما أمر الله، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، ويرعون العهود يوفون بها لا يخونون. فمن كانت فيه واحدة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى ويتوب، يتوب إلى الله منها. ومن اجتمعت فيه كان منافقا خالصا. هنا من كانت فيه هذه الخصال كما في الحديث كان منافقا خالصا. هل المراد إنه منافق النفاق الأكبر، وأن اجتماعها يدل على نفاقه النفاق الأكبر لأنها لا تكاد تجتمع وتغلب على الشخص إلا وهو منافق النفاق الأكبر، أم إنه يكون منافقا خالصا يعني ظاهره ظاهر المنافقين؟ فمن هذا ديدا وهذا خلق، الكذب، الغدر، الخيانة، الفجور، هذه صورة المنافق، صورته صورة المنافق. أضف إلى ذلك بعض خصال ما ذكره الله، يعني مثلا من الكسل، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاجتماعها في الحقيقة لا يكاد أن لا تكاد تجتمع في من يبطل الإسلام، لكن لا يتأتى للإنسان أن يحكم على شخص بمعرفة بعض ذلك منه على أنه منافق كافر يعني بوقوع ذلك منه، لأن الإنسان لا يطلع على حال الشخص في جميع أحواله. إذا عرفت الإنسان عرفت أنه يكذب أنه كذا، لكن لا تعرف عنه جميع أموره وجميع تصرفاته، فلا تأتى أن يحكم على الشخص بأنه منافق كافر النفاق الأكبر بوجود هذه الخصال. لكن نقول إنها لا تكاد تجتمع وتغلب على الشخص إلا وهو منافق النفاق الأكبر. فلهذا قال أهل العلم إن النفاق نوعان، النفاق الأكبر وهو النفاق الاعتقادي الذي حقيقة إظهار الإسلام وإبطال الكفر كما في مطلع سورة المنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والنفاق العملي وهي هذه الخصال. أما ما يعرض ما يقع من ذلك عرضا فهذا لا يوجب وصف الإنسان بالنفاق. المسلم قد يقع منه الكذب في خبر، قد يقع منه، لكن لا يكون له ديدا وخلقا. قد تقع تكون يعني تكون زلة، تكون معصية عرضية، لكن تقع منه خيانة في بعض القضايا، في بعض الحالات، قد مثلا في بعض الخصومات يحمله إصراره على دعواه أن يحلف يمين الفاجرة. ففرق بين الشيء الذي يقع يعني عرضيا وبين ما يكون ديدنا وخلقا غالبا، فيجب تقدير كل شيء بقدره، والله أعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته، متفق عليه. وفي لفظ فليقل آمنت بالله ورسله، وفي لفظ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون من خلق الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. هذا الحديث قد تضمن علم من أعلام النبوة، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر يكون في النفوس وفعلا، وعن أمر سيكون من الناس بألسنته، يقولونه بألسنته. وفي هذا الحديث ذكر نوع من وسواس الشيطان، من الوسواس، بل هو أخطر وأسوأ وسواس مما يوسوس به الشيطان، لأنه يتعلق بذات الله، وهو من جهة من أعظم الوسواس، لأنه لا ينجع فيه إلا التسليم، التسليم لله ولرسوله، واللجوء إلى الإيمان بالله ورسوله. يأتي أحدكم الشيطان فيقول من خلق كذا، من خلق الأرض، من خلق السماء، من خلق الناس، من خلق الملائكة، وبعد حتى يقول له من خلق الله. هذا هو السؤال، وهذا سؤال باطل يحار به من خطر في نفسه، لأن الله تعالى خالق وليس بمخلوق. الله تعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد. الله هو الخالق وغيره مخلوق، الله خالق وليس بمخلوق، وليس لكل موجود موجد، لكن لكل محدث موجد، لكل محدث موجد، وكل موجود سوى الله فإنه محدث. والله تعالى واجب الوجود، يعني وجوده لا يقبل حدوثا ولا عدما، فهو الذي لم يزل وجوده ولا يزال، فليس لوجوده بداية، ليس لوجود الله بداية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وليس لأوليته بداية، هو الأول والآخر، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، كما أخبر الله ورسوله بذلك. وهذا الوسواس يزعج المؤمن الضعيف الذي لم يعرف، يعني لم يعرف المخرج، ولم فهو يزعجه، كما ثبت أن بعض الصحابة جاء إلى الرسول وقال أجد في نفسي ما لو أخذ من السماء أحب إلي من أن أتكلم. وفعلا يحدث لبعض الناس من الوسواس ما يزعجه حتى يبكي، لأن عنده إيمان ويجد أن هذا الوسواس يعارض ما استقر في نفسه وآمن به هذا الوسواس. فقال عليه الصلاة والسلام، هذا صريح الإيمان. وفي لفظ قال له أوجدتموه؟ قال نعم. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ما استطاع إلا أن بس يوسوس فقط، وليس لهذا الوسواس أثر على المؤمن، فهو يزعجه ولكنه لا يقبله. المؤمن يزعجه ويضيق به صدره وخوفا منه، لأنه يعرف أنه يتصادم مع أعظم الأمور عنده، يتصادم مع إيمانه بأنه تعالى الخالق لكل شيء، أنه رب كل شيء، لا إله إلا الله. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الناس لا يزالون يسألون من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقولوا من خلق الله، يتكلمون هذا بألسنتهم. وجاء بعض الناس، بعض الأعراب، بعض الجهال، جاءوا يسألون أبا هريرة هذا السؤال، فحصبهم بالحصى وقال صدق صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا بلغه، يعني إذا وصل إلى هذا الحد، فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي، وفي اللفظ الآخر فليقل آمنت بالله ورسوله. اقرأوا شرح هذا الحديث عندكم في بهجة قلوب الأبرار، فإنه تكلم عليه كلاما حسنا نافعا، نبه على يعني هذا الدواء كيف يداوي الإنسان هذا الوسواس ويدفعه. قال إن هذه الرواية تدل على أنه إن هذا الوسواس يدفع بثلاثة أمور: أولا الاستعاذة بالله، اللجأ إلى الله، الاعتصام بالله، أعوذ بالله من الشيطان، إلجأ إلى الله يصرف عنك، فإنه إن لم يصرفه عنك لم ينصرف. استعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهذا من نزغات الشيطان، هذا الوسواس من نزغات الشيطان، فاستعذ بالله. الشيطان لا يندفع ولا طريق لدفعه إلا بالاحتماء بالله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. الشيطان دائب على الوسواس، لكن أنواع ما يوسوس به كثيرة. يوسوس بإلقاء، يعني بإثارة الشهوات وإثارة الشبهات، وهذا من الشبهات، لأن من الوسواس ما يحمل شبهة تعارض خبر الله وخبر الرسول، تتصادم تعارض أمور الاعتقاد، تعارض ما يجب على العبد أن يؤمن به. هذا هو العلاج، استعادة، هذا أقوى. الثاني فلينتهي، ينتهي عن الوسواس، يعني انصرف، انشغل، أعرض، لا تتمادى بالتفكير، لا تفكر تواصل التفكير، خلاص لا تقف مع هذا الوسواس لتفكر وش الحل وش الجواب وش كده. انتهي، وصلت إلى مدى لا يمكنك تجاوزه. عقل الإنسان محدود وقاصر، ما يمكن أن يدرك كل شيء، ما يمكن. الذي يريد أنه يعرف تفسير كل شيء ويعرف كل شيء، هذا متجاوز لحده وجاهل بنفسه، جاهل بنفسه. لا علم للإنسان إلا ما علمه الملائكة والأنبياء، كلهم يقول لا علم لنا إلا ما علمته. لا بد من الوقوف، لا تتجاوز ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تطلق لعقلك وفكرك العنان. وجاء في الأثر فكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله. تفكر في ذات الله لما تصل مستحيل أن تصل إلى معرفة كيفية ذات الله أو كيفية صفة من صفاته. ولهذا قال السلف في صفة الله بلا كيف، بلا كيف، الكيف غير معقول، الكيف مجهول. هذا السبب الثاني، وكلها مجموعة الأمر الثالث أن تؤكد إيمانك وتقاوم هذا الوسواس باستحضار ضده آمنت بالله، لأن هدف هذا الوسواس هو الشك، التشكيك في الله فيما يجب اعتقاده في الله، فتراغم الشيطان أولا بالاستعاذة، الاعتصام بالله، مقاطعة هذا الوسواس والانتهاء عنه، التأكيد على من آمنت بالله ورسوله، فيرجع الشيطان خاسئا. أما من الله عليه بالبصيرة والحمد لله، هذا لا يزعج أبدا، ما يلتفت إليه أصلا، لا يلتفت إليه ولا يقف معه ولا يبالي به، من أساس هو يعرف أنه باطل وأنه لا يضر، أنه باطل وأنه لا يضر، خطر بقلبه ما يقف في قلبه اللحظة، يعرف أنه وسواس، يعرف أنه هذا فكرة يعني معنى باطل. فهذا هو الدواء الناجع والحمد لله. فليستعذ بالله ولينتهي وليقول آمنت بالله ورسوله. وهناك ما يسمى عند الباحثين وأهل العلم بالتسلسل، التسلسل نوعان، تسلسل في الفاعلين والمفعولين أو العلل والمعلولات أو الخالقين والمخلوقات، عبارات لشيء لمعنى واحد، وتسلسل في المفعولات. التسلسل في المفعولات يعني المخلوقات، هذه فيها كلام لا يعنينا في هذا المقام، لكن التسلسل في الفاعلين والمفعولات هذا حكمه في العقل الصريح إنه ممتنع. ما معنى التسلسل في الفاعلين؟ معناه إنه المفعول له فاعل، والفاعل له فاعل، والفاعل له فاعل، والفاعل له فاعل، إلى ما لا نهاية. هذه تضائف يتصادم مع الإيمان بأن جميع الموجودات تنتهي إلى موجود واجب لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. هذا التسلسل ممتنع في العقول، ممتنع، ما يجوز في العقل ان تكون مفعولات فاعلين ومفعولات متسلسلة إلى ما لا نهاية. مفعول له فاعل، والفاعل له فاعل، هذا مفعول، طيب فعله فاعل، هذا الفاعل نعم له فاعل، والفاعل له فاعل، والفاعل له فاعل. يعني الوسواس المذكور في الحديث هو مبني على يعني على جانب، على موضوع التسلسل، ان المفعول ان كل فاعل له فاعل الى ما لا نهايه، وهذا ممتنع في الحكم. اوضح شيخ الاسلام في كلامه على التسلسل وانواعه في مواضع كما في منهاج السنه وفي درء التعارض، تكلم على هذا وبين التسلسل الممكن كما في المفعولات، او التسلسل الممتنع وهو التسلسل في العلل والمعلولات او الفاعلين والمفعولات، هذا حكمه ممتنع. وبين وجه الامتناع، ان التسلسل في العلل والمعلولات والمفعولات انه يستلزم الا يكون هناك موجود اصلا. يعني القول بالتسلسل في العلل والمعلولات هذا لا يقول به احد من العقلاء، لا يقول به احد، هذا ما هو الا وسواس وخيال فقط. يقول انه يستلزم الا يوجد شيء، والوجود ثابت، وما يستلزم الباطل فهو باطل. فالتسلسل القول بالتسلسل يستلزم ألا يوجد شيء، والوجود ثابت، هذه الموجودات. فوجود الموجودات يدل على بطلان هذا التسلسل، لأن القول بالتسلسل يستلزم أن لا يوجد شيء والوجود ثابت، فبطل القول بالتسلسل. إذن التسلسل في الفاعلين والمفعولات ممتنع في العقل. هذا يعني تحليل عقلي وبيان عقلي قد لا يعني يهتدي إليه بعض الناس أو كثير من الناس، أو لكن العلاج النبوي سهل واضح أبدا، وليس بلازم إذا استقر عند الإنسان الأمر أنه باطل بالدليل القاطع فلا يضر أنه ما يعرف وجه يعني البطلان نظريا وعقليا، انتهى. فليستعذ بالله ولينتهي وليقول آمنت بالله ورسوله، اعرض عن هذا الوسواس، لا تقف معه ولا تفكر فيه، واحتمي بالله وأكد وكرر آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله. كل ما عرض لك شيء من مثل هذا فقاومه بهذه الأمور الثلاثة، وفيها الشفاء وفيها السلامة من كيد الشيطان. وقال الله وإياكم شر الوسواس الخناس. لا إله إلا الله. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. هذا الحديث قد تضمن التنبيه إلى أصل من أصول الإيمان، وهو الأصل السادس، وهو الإيمان بالقدر. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي الحديث الصحيح قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، يعني كل شيء من مما سيكون كله مقدر، قد سبق به علم الله وسبق به كتابه قدرا مقدورا. وقدر بمعنى التقدير، القدر بمعنى التقدير، تقدير في العلم والتقدير في الكتاب. ويطلق القدر على الشيء المقدر، تقولها إذا رأيت أمرا واقعا تقول هذا قدر، مثل الخلق، الخلق يأتي بمعنى الفعل الذي هو صفة الخالق، ويأتي بمعنى المخلوق، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله، السماوات والأرض والشمس والقمر خلق الله. وتقول فيما يحدث هذا قدر الله، هذه الموجودات، هذه الحوادث، هذه ما يجري في هذا الوجود من أمور من قتال، قدر، هذا قدر يعني مقدر، الحمد لله. فالمؤمن يؤمن بأن هذا قدر، أي مقدر، أي سبق به القدر، أي التقدير، أي التقدير، أي قدر الله هذه الأمور، سبق أن قدرها الله، قدرها في علمه، فهو عالم بها بعلمه القديم، وقدرها في الكتاب الأول، الكتاب الذي هو أم الكتاب. كل شيء بقدر، كل عامة، وهي متطابقة مع الآية إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء خلقه الله فإنه خلقه بتقدير سابق، ثم يقع كما قدره، يقع على وفق تقديره لا يختلف، فيدخل في ذلك كل صغير وكبير في هذا الوجود من الذوات والصفات والحركات والأفعال، وما وله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب، نعم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تأمل وتدبر ما يسقط من الأوراق، من أوراق الشجر في أقطار الدنيا، كل ذلك قد سبق به علم الله وكتابه. وهكذا أفعال العباد، أفعالهم، حركاتهم، سكناتهم، بما في ذلك طاعاتهم ومعاصيهم، أحوالهم، كل شيء، الجوع والشبع بقدر، الصحة والمرض بقدر، القيام والقعود بقدر، الإنسان يقوم بقدر ويجلس إن جلس بقدر، ما يقص شيء. إذا جلس الإنسان بعد القيام يجب أن يكون معلوم إن هذا قد سبق به قدر، قيام، قعود، حركة، مشي، ذهاب، إقبال، إدبار من أفعال الناس، الكلام، الكلمات، كما أن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن الملائكة الموكلين بكتابة الأعمال يكتبون كل ما يلفظ، فهذا الذي تكتبه الملائكة هو قد سبق تقديره وكتابته في اللوح المحفوظ، يعني كتب على أنه سيكون، والملائكة والحفظة يكتبونه واقعا، الحفظة يكتبونه واقعا. قال في الحديث: حتى العجز والكيس، يعني العجز والقوة والنشاط، لأن في تقابل في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فيدخل في العجز، العجز الجسماني وضعف القدرة، ضعف القدرة، ويدخل فيه ضعف الإرادة، وإن كان إذا اجتمع ذكر العجز مع الكسل فرق بينهما، كما جاء في الدعاء: أعوذ بك من العجز والكسل. فالعجز ضعف القدرة، والكسل ضعف الإرادة، ضعف العزيمة. ويظهر من السياق أن المراد مقابلة العجز بالكيس أنه يراد به الأمر المتعلق بالإرادة، الكيس هو قوة الإرادة والعزيمة، نهوض. حتى العجز والكيس بقدر، حتى العجز والكيس بقدر الأحوال الإنسان، إذا نشط هذا النشاط بقدر، إذا كسل كذلك بقدر، كما قلنا في الأمثلة المتقدمة. ما يحصل العبد من قوة وقوة إرادة وقوة بدن فهذا بقدر الله وبتوفيقه إذا كان على قوة على الطاعة، وما يحصل الإنسان من ضعف وفتور همة وفتور عزيمة أو كسل، يعني عجز في البدن، فهذا أيضا بقدر الله. والإيمان بالقدر يشمل الأمور الأربعة التي يعبر عنها العلماء بمراتب، مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء، الإيمان بكتابة مقادير الأشياء، الإيمان بعموم مشيئته، الإيمان بعموم الخلق. فلا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بهذا كله، كل شيء بقدر. فهذا الشيء المعين نعلم، يجب أن نؤمن بأن الله قد علمه قبل أن يقول بعلمه القديم، أن ذلك قد سبق به الكتاب، أنه واقع بمشيئته، إذ لا يكون في هذا الوجود إلا ما شاء. رابعا الإيمان بأنه خلق لله، فكل ما في هذا الوجود فهو خلق الله، سواء كان يعني من الذوات، من الصفات، من الأفعال، الكل خلق الله، الحركات. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وخالق أفعالهم، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله خلافا للقدرية النفاة. فهذا الحديث من جوامع الكلم نبه به الرسول إلى شمول القدر لكل شيء، شمولية، كل صيغة عموم، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس بقدر. والإيمان بالقدر يعني من آثار الإيمان به الاستعانة بالله، كما سيأتي في حديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. استعن بالله، استعانة بالله من ثمرات الإيمان بالقدر. فإذا علم العبد أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله أوجب له ذلك أن يتوجه إلى ربه يسأله الإعانة: إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك. فهذا من ثمرات الإيمان بالقدر، الاستعانة والصبر على ما يصيب الإنسان من المكروه. الاستعانة يوجب للإنسان، يثمر له أن يدعو ربه أن يعينه، أن يهديه، أن يمده، لأنه يعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. شلي بعد هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. رحم الله الشيخ عبد الرحمن على اتخاذ هذه الأحاديث المتنوعة في موضوعات وفي أبواب. حديث متقدم في يتعلق بأصل من أصول الاعتقاد، والذي قبله كذلك يتعلق بما يتعلق بأصل، وهو الإيمان بالله الذي هو أصل الأصول. وهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيء. هذا الحديث تضمن الترغيب في الدعوة إلى الله وإلى دينه، الدعوة إلى ما يحب، والتحذير من الدعوة إلى خلافها. فهما دعوتان: دعوة إلى الهدى ودعوة إلى الضلال. فالله يدعو إلى الهدى، ورسولهم الدعاة، أئمة الدعاة إلى الهدى، وأتباعهم على سبيلهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيتناول الدعوة إلى الله أو الدعوة إلى الهدى، الدعوة إلى أصل الدين، إلى التوحيد، إلى الإيمان بالله، إلى الدخول في الإسلام. دعوة الكفار هذه دعوة، هذه أصل الدعوة إلى الله، إلى الإيمان به، إلى توحيده، إلى عبادته وحده لا شريك له. ثم تأتي الدعوة إلى بقية شرائع الإسلام، شرائعه وأصوله، وعلى اختلاف أنواعه، فرائضه ومستحباته. الدعوة إلى الإيمان بالرسول، إلى اتباع الرسول، إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يدخل في ذلك الدعوة إلى الإيمان بأسماء الله وصفاته، إلى ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله. ويكون هذا بالبيان، ببيان ذلك للناس وتعريفهم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بتلاوة القرآن. الدعوة تكون بالقرآن، فذكر بالقرآن. الدعوة تكون بالقرآن وبالسنة، بتلاوة القرآن، ببيان وتفسير القرآن، بذكر السنة وبيان معانيها، بالترغيب، بالموعظة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى أصول الإسلام، أصول الإيمان، تعليم الناس ما أوجب الله عليهم، دعوة إلى الأخلاق الفاضلة، إلى الصدق، دعوة إلى بر الوالدين وصلة الأرحام، الدعوة إلى مكارم الأخلاق من العفو والصفح والصبر والحلم، الدعوة إلى الإحسان إلى الخلق، كلها الداخل. من دعا إلى هدى، كلمة الهدى هذه يدخل فيها كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، فيدخل في ذلك العلم والعمل. إذا أطلق الهدى جاء وحده شمل العلم والعمل، وإذا قرن بدين الحق كما في بعض الآيات والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى يفسر بالعلم النافع، ودين الحق يفسر بالعمل الصالح. والعلم النافع هو من دين الحق، والعمل الصالح هو من الهدى. ثم الناس بعد دعوتهم يصيرون فريقين، كما هي سنة الله في العباد. وما أرسلنا من الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يصيرون فريقين، فإذا هم فريقان يختصمون، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فمنهم من يستجيب للدعوة ومنهم من يأبى. وهذا شامل أيضا لأنواع المدعوين وأنواع ما يدعى إليه من الهدى، كما تقدم من الكفار من إذا دعي استجاب وآمن ودخل في الإسلام، ومنهم من يأبى يستكبر ولا يوفق. وهكذا من يدعى من المسلمين إلى ما أوجب الله عليه، إلى ترك ما حرم عليه، منهم من يستجيب ومنهم من يأبى. قال صلى الله عليه وسلم: كان له مثل أجر من تبعه، يعني من استجاب له وعمل بما دعي إليه وأمر به، يكون للداعي مثل أجر من انتفع بدعوته واستجاب لدعوته من غير أن ينقص من أجور التابعين شيئا، لهم أجورهم ولهذا أجره. وهذا يدل على فضل الدعوة، وأن الداعي كلما نفع الله بدعوته فإنه يعظم أجره، لأنه له مثل أجور من تبعه. وهذا فضل عظيم، فضل عظيم يمن الله به على من يشاء. يبقى إذا دعا من لم يستجب له، هل يكون أجره مثل أجر من تبع؟ لا، يكون مأجورا على دعوته، على جهاده، على جهده، على نصحه، لكن لا يحصل له أجر لأنه لم يستجب لدعوته. لا يكون له أجر مضاف إلى أجر الدعوة، هو على أجر في الدعوة، لكن ما يكون هناك أجور تابعة، أجور يعني مضافة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: كان له مثل أجر من تبعه. وفي الحديث الصحيح، حديث سهل بن سعد في شأن علي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الحمر، رجل واحد. طيب ومن هدى الله به رجلان وثلاثة؟ من هدى الله به رجلين وثلاثة وأربعة وعشرة هل يكون مثل من لم يتبعه إلا واحد؟ ولهذا يتفاضل الأنبياء بكثرة الأتباع، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء تابعا، كما في حديث عرض الأمم ثم رفع عليه سواد عظيم فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن فلنبينا عليه الصلاة والسلام مثل أجور أمته منذ بعثه الله إلى يوم القيامة، وهذا أمر لا تحيط به العقول، إنما نؤمن به على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. له مثل أجور من تبعه من الناس إلى يوم القيامة، لأنه صلى الله عليه وسلم الداعي إلى كل هدى. فكل من آمن به واتبعه فهو عليه الصلاة والسلام هو السبب الأول في هدايته وفي ما حصل له من سعادة. والله غني كريم واسع الفضل، إذا أعطى الداعي مثل أجور الأتباع فإن ذلك لا ينقص، ليس معنى أنه يأخذ من أجور هؤلاء، يأخذ من أجورهم للداعي، لا، يعطيه مثل أجوره، فله مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك. وهذا الجملة جاء التأكيد، وإلا فقوله فله مثل أجر من تبعه مثله، ولم يقل فله من أجر من تبعه، بل قال مثل أجر من تبعه، ثم قال لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأجورهم موفرة وكاملة، ولهذا الداعي مثل أجر من تبعه وانتفع بدعوته. وفي المقابل كذلك الدعوة الأخرى دعوة الضلال، من دعا إلى ضلالة، وأصل الضلالة الكفر، ودون ذلك الدعوة إلى المعاصي إلى البدع دعوات، والدعوة إلى الهدى هي دعوة الله، فالله هو الداعي، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم، والرسل هم المبلغون لهذه الدعوة ثم أتباعه. والأصل في دعوة الضلالة الشيطان، فهو الداعي إلى كل كفر وباطل وبدعة ومعصية، ثم أتباعه من الكفار والمبتدعين والفجار. فمن دعا إلى ضلالة كان له مثل آثام من تبعه، أو كان عليه مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالمستكبرون الدعاة العتاة المضلون هؤلاء عليهم أوزارهم ومثل أوزار من تبعهم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. نعم الآية، وليحملوا الناس قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يحملون أوزارهم ومثل أوزار من أضلوه. والآيات في هذا صريحة وواضحة، وهذا أيضا في المقابل. فما حال من يعني من كثر أتباعه على الضلال، ما حاله؟ عليه مثل أوزار من تبعه، عليه مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وكما أن لأولياء الله أئمة، والدعاة إلى الله أئمة الهدى، وجعلناهم أئمة يهدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. كذلك الكفار لهم أئمة دعاة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. قال الله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فالله يدعو ورسله يدعون ويبلغون دعوته واتباعهم يدعون، وفي المقابل حزب الشيطان، الشيطان وحزبه كذلك، الشيطان يدعو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، شيطان من شياطين الإنس والجن، شياطين أعداء الرسل، ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ففي هذا الحديث يعني أبلغ ترغيب في الدعوة إلى الله وأبلغ تحذير وترهيب من الدعوة إلى الضلال. ومن الدعوة كذلك من وسائل الدعوة الدعوة بالفعل، الدعوة تكون بالقول وبالفعل، تكون بالقدوة الحسنة وبالقدوة السيئة، أيضا يجب التنبه لذلك كما جاء في الحديث عندما ندب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة وجاء رجل بصرة عجزت يده عن حملها لما رآه الناس تتابعوا على الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد. قبل عرض الأسئلة أرجو المعذرة من الإخوة في الذين لم تعرض أسئلتهم، فالأسئلة كثيرة نقتصر على بعضها. يقول فضيلة الشيخ: ورد في صحيح مسلم وغيره من حديث جاء فيه والله على ما يشاء قدير، هل في هذه العبارة لبس يعني من مفهومها؟ وهل ما في مفهوم الله القادر هو الذي إذا شاء شيئا فعله، فذكر المشيئة ليس قيدا في القدرة، الله قادر على كل شيء في جميع الأحوال، ولكن إنما تظهر القدرة إذا شاء القادر الفعل، فالعاجز هو الذي إذا أراد شيئا لم يفعله، فالأمر في هذا واسع. فضيلة الشيخ، هذا يقول: من الناس من إذا حدثته عن الاستقامة احتج بقول لم يقدر الله لي هذا. هذا حجة باطلة، هذه حجة إبليس، الاحتجاج بالقدر هذه لا تغني عنه شيئا. طيب، وهل يقولها هذا في مطالبه، مطالب دنياه، يجلس ويقعد عن طلب مصالح دنياه ويقول إن الله لم يقدر؟ هذه حجة الشيطان يحتج بها لدفع لوم اللائمين، ولكنها لا تغني عنه شيئا ولا تدفع عنه عذابا ولا تكون له حجة عند الله ولا عذرا، وهو لا يقبل هذه الحجة لو يعني عهد إلى من له عليه حق بأمر ليقوم به ثم جاء وقال ووجده لم يفعله، فقال له: لم تفعله؟ لم لم تفعله؟ قال: لم يقدر. هل يقبل ذلك منه وهو لا عذر له؟ هذه لا يقبلها أحد أبدا، لكن يستحسنها الإنسان في دفع اللوم عن نفسه فيما يتعلق في الغالب يعني فيما يوافق هواه، يدفع بها عن نفسه في الأمر الذي لا يريد فيما يخالف هواه. يحتج بالقدر، لا يمكن، مات هذه حجة داحضة لا يستقيم عليها، لا يستقيم عليها أمر دين ولا دنيا. لكن تحتج بالقدر في الأمور التي يغلب فيها الإنسان، يعني أمر لا يد للإنسان فيه ولا قدرة له عليه، يقول والله ما، أو في أمر هو يعني ما هو بلازم، ما قدر، يعني ورا ما جيت في الاجتماع أو للعزيمة والله ما قدر، الحمد لله الأمر واسع فيها ما قدر. أما في أمر لازم الله لا يمكن، لما لم تؤدي الصلاة، لما لم تحج، لما لم تؤدي هذا الواجب وهذا الحق، لا ينفع أن يقول والله ما قدر. فضيلة الشيخ يقول: كيف نعامل من أظهر بعض الأمور المنكرة كمن لا يكفر اليهود ولا النصارى؟ من لم يكفر اليهود ولا النصارى هو كافر، توكل. نعم نعم. فضيلة الشيخ يقول: ما المقصود بأن الله يطيل في أعمار من وصل رحمه؟ مقصود أنه يطيل أعمارهم، هذا هو الصحيح، يطيل عمره. لكن من بر والديه فأطال الله عمره بسبب ذلك، فهذا ليس معناه أنه شيء طرأ، يعني الله كتب أنه يعني عمره 60 ثم حدث أنه بر بوالديه وبعدين جاله تمديد على ما يقال، لا لا، إذا بر بوالديه صار عمره 70 ببر الوالدين، فالسبب والمسبب قد سبق به القدر، فالوجود جار على الأسباب والمسببات، والأسباب والمسببات كلها بقدر الله، فلطول العمر أسباب ولقصم الأعمار أسباب، والأسباب والمسببات بقدر الله، خلافا لمن يقول إنه إن المقتول عند المعتزلة يقول المقتول قد قطع عليه أجله، يعني يمكن كان أجله 100 سنة فتعدى عليه القاتل وقتله ما بلغ 20 أو 30 سنة، لا أبدا، الله تعالى قدر الأقدار وقدر الآجال. نعم. فضيلة الشيخ يقول: ما المقصود بأن الدعاء يرفع القدر ويصارعه؟ المقصود أن الدعاء قدر، والأمر الذي يدفعه القدر هو قدر، فالقدر المندفع هو قدر، إذا اندفع شيء من المكروه فهو قدر مدفوع، وهذا طبقه في كل الأسباب، يعني الأقدار تدفع بالأقدار، منازعة القدر بالقدر، نفر من قدر الله إلى قدر الله، والجوع قدر، والأكل قدر، والظما قدر، والشرب قدر، فتدافع الأقدار، والدعاء قدر يدفع الله به ما شاء من الأقدار، يدفع الله به ما شاء من الأقدار، من الأضغار، من الأخطار. أما القدر المحتوم الذي سبق في علم الله أنه يكون، فإنه لن يندفع ولن يكون هناك سبب يدفعه أبدا. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا صريح الإيمان وقوله عليه الصلاة والسلام فلينتهي؟ قال العلماء إن قول الرسول هذا صريح الإيمان يعني بغض هذا الوسواس وكراهته، هذا هو الإيمان، وهو من أثر صدق الإيمان، لا أن الوسواس من الإيمان، لا، الوسواس من الشيطان وهو يعارض الإيمان، لكن بغض هذا الوسواس والنفرة منه والخوف من التضرر به، هذا هو البعث عليه الإيمان. نعم. هذا كان سؤاله مفاد السؤال، يقول: هل من الاعتداء في الدعاء أن أدعو أن يريني الله وجهه في المنام؟ هذا اللي فهمت من السؤال. لعل هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ يقول: يقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، كيف يعرف الشيطان ما يخطر على قلب الإنسان؟ لا، هذا ما هو بغيب بالنسبة للشيطان، الملائكة تعلم ما في نفسك، إذا وجد السيف في نفسك الملائكة تعلم به وتكتبه. الملائكة يكتبون الهموم، إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، إذا هم بسيئة كتبت، وهي هموم ما برزت ولا. والشيطان كذلك، إذا يمكن يلقي الوسواس هذا، هو يلقي ما هو علم في نفسه، هو ما علم. أيضا يمكن يعلم بعض الأمور التي تكون في نفسك يطلعها الله عليها، ويمكن أن يصير هو نفسه يلقي شيء، يلقي بدر، يلقي البدر في أرض القلب. نعم. فضيلة الشيخ يقول: النظريات الباطلة التي تقول لا إله والحياة مادة، وتقول لا نؤمن إلا بما نرى وغيرها، هل هي مما له علاقة بحديث التساؤل بين الناس من خلق الله؟ في علاقة يعني؟ لا، هذه تتضمن الجحد، الجحد للخالق. وأما الذي في جاء ذكره في الوسواس وفي الحديث، هذه شبهة، هذه شبهة قد يعني يستغلها ملحد. فالذي يتكلم بمثل هذه الشبهة بهذا الوسواس، إما أن يتكلم بها جاهل يعني خطرت في قلبه وطرأت عليه، أو يقولها ملحد يريد إفساد عقائد الناس. اقرأوا شرح الشيخ عبد الرحمن فإنه في هذا قد أبدع وأجاد وأفاد رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ يقول: المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار، هل هم منافقي الاعتقاد أم منافق العمل؟ والله إنهم منافق الاعتقاد. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل حديث الأعرابي يدل على أن عامله يكون من أصحاب اليمين المقتصدين إذا اجتنب الكبائر؟ أفيدونا وفقكم الله. إيه، يكون من أصحاب اليمين المقتصدين، هذا تقدمت الإشارة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السؤال قبل الأخير، يقول: ما هي نصيحتك لطلاب العلم أو بعض الناس الذين يتكلمون في أعراض طلبة العلم أو العلماء؟ الغيبة حرام في حق كل مسلم، ولا يغتب بعضكم بعضا، فكيف إذا كان يعني الغيبة تتعلق بالصالحين وبمن لهم فضل من أهل العلم وطلاب العلم؟ يجب حفظ اللسان، وتجب مراقبة الله سبحانه وتعالى. وقد يزين الشيطان للإنسان إن كلامه في فلان وفلان هذا من باب إنكار المنكر، لا، أو بعض كل حال، هذا قد يكون في بعض الأحوال. نعم، نسأل الله. نعم. السؤال الأخير فضيلة الشيخ يقول: أرجو التفصيل في هذا، في من يتعصب لبعض الأشخاص من العلماء وطلبة العلم ويتحزب، فقد ظهر هذا كثيرا في صف الشباب خاصة. على كل حال، أنا ذكرت شيء من هذا مرة على مناسبة فيما يجب لأهل العلم، وهو الاحترام والتقدير وعدم التعصب وعدم الإفراط. فلا يجوز التعصب لأحد والغلو في أحد، لا من الأحياء ولا الأموات. يجب أن يكون الإنسان محكما لشرع الله، متبعا لهدى الله، منزلا كل أحد منزلته، ناصحا لعباد الله، ناصح لعباد الله، ينصح لعباد الله، يحب لهم الخير ويكره لهم الشر، ويعمل على الإصلاح والتسديد والتماس العذر، ويدعو للجميع. وهذا مقتضى النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، والله أعلم.